حسب البلاد. إذا كانت هذه البلاد بلاد شيوعية أو ملحدة يعني مثل اليابان مثلا، كوريا، هذه دول ملحدة بوذية أو دول شيوعية مثل روسيا وغيرها، هذه لا يجوز الأكل فيها بأي حال من الأحوال. طيب اللحوم اللي هي الذبائح سمى ولا لم يسمي، ما يجوز أكل ذبائحهم. أما أوروبا اللي هي الغربية اللي هي تدين بالنصرانية، طيب فالصحيح قول النبي، قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمقصود بالطعام كما قال ابن عباس ذبائحهم، وأن ذبائح أهل الكتاب حلال، فالإنسان يأكل ولا يسأل، لا يسأل، لا تبحث، أكله بس. لكن إذا شفت مثلا البطة ولا الطير ولا الدجاجة معلقة ورقبتها كاملة كذا، مخنوقة يقينا، هذه ما تأكلها. أما إذا جابلت لحم ستيك مثلا أو غيره مقطع وكذا، أكل لا تسأل، لا تبحث. أي نعم، إلا إذا كان خنزير عاد دير بالك. إيه خنزير يعني محرم على كل وجه، يعني يستخدمونه كثيرا. كذلك الخمر، يستخدمون الخمر كثيرا. أذكر لكم طرفة وقعت لي، كنا في أمريكا ومعي صديقان، فطلبنا عصير، فأذكر كلاهما طلب عصير كوكتيل وأنا طلبت عصير برتقال، فيوم جابوا عصير كوكتيل أسرع من البرتقال. فالمهم هم قاعد يشربون، أنا منتظر طلبي ما جاء، هم يشربون، فأنا قاعد أقرأ المكونات كذي، يعني مو قصدي أبحث عن شيء بس. فقريت من ضمن المكونات شيء اسمه رم، RUM، وهذول الاثنين اللي معي يدرسون بأمريكا يعني يعرفون إنجليزي، أنا ما أعرف إنجليزي يعني. فقلت لهم شنو رم؟ قالوا والله ما ندري. شو تشربون حتى رم تدرون شنو؟ قالوا ما ندري. كنا زين. المهم جاء هذا الكسر، قال شنو رم؟ قال ويسكي، حطوه بالعصير. قال رم ويسكي، هم شربوا طبعا. طلع ويسكي بس ما نبي. قال ليش ما شنو شنو شوي تي ولا يجيب لها العصير؟ قلت لحظة برتقب أخاف حطي في شيء، قلنا هذا في رم. قال لا شوية يعني هم حطي فيه ما يوزون. فالقصد ان يعني يحذر الانسان من الخمر، لحتى ان البعض قال ان البطاط نفسه يقلونه بالبيره والستيك يقلونه بالبيره، فالواحد يدير باله يعني هناك في الاكل الحقيقي، يعني غير قضيه اللحم، قضيه الخمر اللي يحطونه والخنزير اللي يحطونه يدير باله الواحد هناك.